بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستعين بالله تعالى ونشرع في درسنا اليوم في التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. وموضوع الدرس هو باب ما جاء في منكر القدر. هذا الموضوع عرضناه في الدرس السابق، ولكن للحاجة إلى إعادة عرضه والتأمل فيما ورد من النصوص أوردها المصنف في كتاب التوحيد، أو أوردها شراح كتاب التوحيد، فهي نصوص تمس إليها الحاجة، نصوص نبوية تمس إليها الحاجة. نسأل الله سبحانه وتعالى الفقه في الدين، والفقه الأكبر هو فقه العقيدة. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في منكر القدر. أنا سأعرض ما تيسر من فتح المجيد حول هذا الباب. قال الشارح: أي من الوعيد الشديد ونحو ذلك. باب ما جاء في منكر القدر، أي من الوعيد الشديد ونحو ذلك. قال: أخرج أبو داود عن عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. القدرية مجوس هذه الأمة. من هم القدرية؟ الذين ينكرون القدر. كلام مجمل طيب، وهذا جواب صحيح، لكن نريد تفصيل. طيب، الذين ينكرون قدرة العبد ويقول إنه مجبور، أليس قدريا؟ الذين يزعمون أن العبد يخلق فعل نفسه وأن لا قدرة لله على فعله، أليس قدرية؟ الذين شركوا في الجمع بين الشرع والقدر، لم يعرفوا حقيقة الجمع بين الشرع والقدر واعترضوا على حكمة الله، أليس قدرية؟ فالقدرية إما إبليسية، يعني ما أن يكونوا شهدوا خلق الله عز وجل بقدرته وعلموا أمر الله وشرعه، لكن يرون اعتراضا في ذلك على الله وقدحا في حكمته كإبليس والعياذ بالله، بسبب كبره وعبادته لنفسه وأنه إله مع الله تبع هواه، فتعارض عنده شهد القدر وشهد الشرع، لكنه قدح في حكمة مقدر الأكوان أو مكون الأكوان وشارع الشرع، قدح في حكمة الله ولم يوفق لحقيقة الجمع بين الشرع والقدر. سبق أن ذكرت لكم كيف نجمع بين الشرع والقدر في كلمات ثلاث، يعني في اختصار، من يتذكر هذا؟ المخلوق لا بد أن يؤمن بالقدر ويؤمن بالشرع ويجمع بين الشرع والقدر. كيف يجمع بين الشرع والقدر حتى لا نكون قدرية؟ المشركون يقول لو شاء الله ما أشركنا، جبرية. أي نعم، وليس لهم حجة في ذلك، بل الله سبحانه وتعالى شرع لهم وأمرهم أن لا يشركوا وأعطاهم تقواهم، ولكنهم يحتجون، ينفون قدرتهم وينفون مشيئتهم وينفون مسؤوليتهم، يتنصلون من مسؤوليتهم من الشرك الذي فعلوه باختيارهم. نعود إلى السؤال نفسه، كيف نجمع بين الشرع والقدر؟ ها؟ الله خالق كل شيء. نعم، يعني نحن نتقلب بين أحوال ثلاث، والحقيقة أننا في جميع هذه الأحوال، في جميع هذه الأحوال متلبسين، وهي إما أن الشخص منعم، وإما يعني هو لابد أن يكون منعما مصابا مبتلى بالذنب، مبتلى بالمصيبة ومبتلى بالذنب ومبتلى أيضا بالنعمة، نعمة ومصيبة وذنب، هل يخلو منها إنسان؟ المصيبة نحن في مصيبة، أليس كذلك؟ لأننا يعني خرجنا من الجنة كما يقول ابن القيم، فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. فوجودنا في هذه الدنيا هو مصيبة، ابتلاء، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. والموت مصيبة، وما يصيب الإنسان من مصائب الدنيا شيء مشاهد، ما ينفك الإنسان عن المصيبة. فكيف تجمع بين قدر الله بالمصيبة وبين شرع الله لك عند المصيبة؟ أعيد السؤال. عند المصيبة، ها؟ بالصبر لله عز وجل. ومع الصبر إذا استطعت أن تتخلص من المصيبة بطريق شرعي فلا ترفض الشرع. أصبت بمرض تتعالج ولا تتعالج بحرام، فتجمع بين الشرع والقدر. إذا حرصت على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك ولا تعجزن، وإن غلبك أمر فقل قدر الله وما شاء فعل، تصبر للقدر وتسلم. هذا حقيقة الجمع بين الشرع والقدر في المصيبة. بقي أيضا الذنب، كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون، فالتواب جمع بين الشرع والقدر. ها؟ لا، الذنب ما أحد يعني يخلو من الذنب أبدا، كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التواب، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم كما ورد في الأثر، وجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون، أي نعم، ويتوبون إلى الله عز وجل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله في المجلس كم؟ 100 مرة، أو في رواية 70 مرة، ويقول إنه لا يغان على قلبي فاستغفر الله، أي نعم، 70 مرة أو 100 مرة. وكان يعد عليه في المجلس عليه الصلاة والسلام أنه يستغفر الله 100 مرة. إذا كان هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما بالك بغيره. ولهذا يشرع الاستغفار حتى في أواخر العبادات. فمن يستغفر ويلازم الاستغفار جمع بين الشرع والقدر أمام الذنب، لأنه لا بد أن تكون مقصر، لا بد أن تكون مقصرا. إن كنت في عبادة فلا بد من التقصير، وإن لم تكن في عبادة فهو تقصير. بقي النعمة، خل أكمل شوي. بقي النعمة، واحفظ سؤالك لا تنساه. نعم. ما هو موقف العبد الذي يجمع بين الشرع والقدر في حال النعمة؟ الشكر. والشكر وضع النعمة في موضعها، ولا ينفك الإنسان من هذه الأمور الثلاثة، لكن بعضها في بعض الأحوال أغلب من بعض، بعضها يكون أغلب من بعض، وإلا هي ملازمة له. فحقيقة الجمع بين الشرع والقدر في حال المصيبة الصبر لله عز وجل، وعمل الأسباب التي تخلصك من هذه المصيبة، الأسباب المشروعة. وحقيقة الجمع بين الشرع والقدر في حال الذنب أن ترجع إلى الله وأن تتوب وأن تستغفر. وحقيقة الجمع بين الشرع والقدر في حال النعمة أن تشكر الله عليها وتضعها في موضعها. هذه خلاصة الجمع بين الشرع والقدر. من لم يجمع بين الشرع والقدر فهو قدري، من تعارض الشرع والقدر معه فهو قدري، من تعارض الشرع والقدر في نفسه ولم يجمع بين الشرع والقدر فهو قدري، لأنه إما أن يكون يعبد هواه، نعم، وإما أن يكون يزعم أن الإنسان يخلق فعل نفسه، وإما يزعم أنه يعني يلغي قدرته ويلغي مسؤوليته بسبب ما غلب عليه من الهوى، فهو يعبد هواه، اتخذ إلهه هواه، فهو مشرك مجوسي. اي نعم. فجميع من لم يجمع بين الشرع والقدر هو قدري، وفيه الوعيد، يعني ينطلق عليه الوعيد. نعم. سؤالك وشو؟ شرع الله الذي يرضاه لنا العبادة، شرع تعبدي، الصبر التعبدي، ما هو الصبر البهيمي، الصبر الاضطراري، هذا ما تؤجر عليه، مين صبرت وما صبرت، يعني سواء عليهم، أي نعم، سواء عليه يعني صبر أو لم يصبر، لأنه صبر لا بد منه، لكن صبر تعبدي، عدم الجزاء، أحسنت، نعم، عدم الجزاء والتسليم وحسن الظن بالله، وأنه ما أصاب بهذه المصيبة أو ابتلى بهذا الذنب أو ابتلى بهذه النعمة إلا لحكمة تعلو كل حكمة. نحسن الظن بالله في كل حال، ونقول الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. الله محمود على كل حال سبحانه وتعالى، ليس الشر إليه، وإنما الشر نسبي بالنسبة لمن أصيب بالشر، سواء كان مصيبة أو ذنب أو غيره، إما لقصوره وإما لتقصيره، إما لقصوره أو لتقصيره. فإذا كان قاصرا يبتليه الله بالمصيبة ليصبر فيكمل، وإن كان مقصرا يبتليه الله بالمصيبة ليستغفر ويتوب من تقصيره، والله أعلم. نعم. قال القدرية: فمن لم يجمع بين الشرع والقدر فهو قدري، سواء كان إبليسي قدح في حكمة الله، أو يعني رأى يعني ظن تعارض القدر والشرع فقال لو شاء الله ما أشركنا وتخلى من المسؤولية فهو قدري، أو رأى تعارض يعني ظن تعارض الشرع والقدر فقال إن الله لا يقدر على فعل العبد، العبد هو الذي حمل العبد زيادة مسؤولية، وقال العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، فهذا قدري. أي نعم. فهم كلهم قدرية لأنهم شرقوا بالقدر، لم يؤمنوا بالقدر على حقيقته. القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. هذا رواه أبو داود في السنن، وأخرجه أحمد في المسند، وعبد الله بن أحمد في كتاب السنة، وابن أبي عاصم في السنة، والحاكم في المستدرك، والأجري في الشريعة، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد. قال الذهبي في كتاب الكبائر: رواته ثقات لكنه منقطع، وله شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه ابن أبي عاصم في السنة رقم 342، والأجري في الشريعة رقم 191، وشاهد من حديث جابر أخرجه ابن ماجه في السنن رقم 92، وابن أبي عاصم في السنة رقم 328، والطبراني في الصغير رقم 800، وشاهد من حديث أنس. كم له من شاهد؟ أخرجه الطبراني في الأوسط كما في مجمع الزوائد الهيثمي الجزء السابع صفحة 205، وقال رجاله رجال الصحيح غير هارون وهو ثقة، يعني هارون ليس برجال صحيح لكنه ثقة. وشاهد من حديث سهل بن سعد أخرجه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد. الحديث إذن حجة. وعن عمر مولى غفرة عن رجل من الأنصار عن حذيفة بن وهو ابن اليمان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر، من مات منهم فلا تشهدوا جنازته، ومن مرض منهم فلا تعودوه، وهم شيعة الدجال، وحق على الله أن يلحقهم بالدجال. قال: وهو حديث حسن. قال المصنف رحمه الله: قال ابن عمر: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، رواه مسلم. قال الشارح: حديث ابن عمر هذا أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن يحيى ابن يعمر قال: كان أول من تكلم في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد ابن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق الله لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم يزعمون أن لا قدر والأمر أنف. فقال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. يعني هؤلاء المعتزلة ومن شاكلهم يقولون إن الله لا يعلم يعني جزئيات ما يحدث في الكون، وأن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، والله لا يقدر على أن يعني يخلق فعل العبد، فالعبد هو الذي يفعل فعله. بالغوا في هذا فعظموا يعني بالغوا في هذا فعظموا نصوص الوعيد وغفلوا عن نصوص الوعد، ولهذا كفروا بالكبيرة، أخرجوا من الإيمان بالكبيرة، وقالوا: العاصي حق على الله، هم أوجبوه أن يخلده في النار ولو كان من أهل التوحيد، يعني فيه لوازم على مذهبهم. قابلهم آخرون وقالوا: لا، الكل خلق الله، حتى العبد إذا عصى فهو معذور مجبور. يعني هذا مقابل أولئك، شوف البدعة لما تحصل يجي لها ردود فعل،